السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم بكل خير. نحن في ليلة 17 من شهر ذي القعدة لسنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 8 من الشهر 7 لسنة 20 و2000 من الميلاد في ليلة الأربعاء. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وما زلنا مع كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. واستحضروا كما استحضر أحاول، طبعا نسأل الله أن نكون كذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفت الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا جميعا طريق الجنة. ورحم الله تبارك وتعالى العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، الذي كان سببا في مثل هذا الاجتماع لقراءة كتابه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها 7 الموبقات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك مما نهى عنه الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني سئل ابن عباس رضي الله عنه: أهل كبائر 7 يعني 7 الموبقات؟ قال: هي إلى 70 أقرب. ولذلك حتى نفرق بين الصغيرة والكبيرة، فإن أهل العلم ذكروا بعض الفروق بين الصغيرة والكبيرة، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فقالوا سيئاتكم أي صغائركم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، إذا تكفر ماذا؟ الصغائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال اللمم الصغائر. إذن الذنوب فيها صغائر وفيها كبائر. وقد جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فذكر أن الذنوب فيها محقرات وهي الصغائر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الذنوب كبائر وصغائر. ليس مهما أن نفرق بين الكبائر والصغائر، وذلك أن الإنسان المسلم عنده أن كل معصية لله تبارك وتعالى صغيرة كانت أو كبيرة يجب أن يتجنبها ويبتعد عنها. لا ينبغي المسلم أن ينظر هل هذه كبيرة أو هذه صغيرة حتى يتجنبها، فيقول عن نفسه أنه يقع في الصغائر ما عنده مشكلة، لكن أهم شيء يبعد عن الكبائر. وقد أحسن بلال بن سعد أحد التابعين رحمه الله تعالى حين قال: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، لأن في النهاية الذي ارتكب الكبير عصى الله، والذي ارتكب الصغيرة أيضا عصى الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا ينبغي أبدا أن ينظر إلى الذنوب صغائر أو كبائر، فإذا صغيرة ولا بالبال يأتيها، وإذا كبيرة يجتنبها، لا، وإنما المسلم دائما يبحث عن رضا الله فيفعله سواء كان أمرا واجبا أو مستحبا، وعن ما يسخط الله فيجتنبه سواء كان محرما أو مكروها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. فسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك ممن يعظم حرمات الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه الحرمات من الكبار أو الحرمات من الصغار. ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أمثلة لهذه الكبائر، وبدأها بال7 الموبقات. وسميت 7 الموبقات هذه أي المهلكات، وجمعت في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، ثم قال الشرك بالله أولها. وهذه أعظم جريمة وأعظم ذنب يلقى به العبد ربه تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب مهما كان هو دون الشرك، فذنب الشرك أعظم ذنب على وجه الأرض، وهو أن يشرك بالله تبارك وتعالى. فالشرك إذن هو أعظم هذه الموبقات. قال والسحر. السحر كما مر بنا أنواع، هناك السحر الذي هو ادعاء علم الغيب والتعامل مع الجن، وهذا كفر شرك بالله تبارك وتعالى. وهناك السحر الذي هو سحر العين، وهذا أيضا فيه تعامل مع الجن، وهو أيضا كفر حرام. وهناك السحر الذي يسميه الناس سحرا هو ليس بسحر، وإنما هي خفة يد، هذا ليس بسحر، ولكن لا ينبغي لنا أن نسميه سحرا. وبالمناسبة بعض الناس يذهب إلى السحرة خاصة في السيرك أو العروض أو كذا، ويضحك ويستانس ويصفق وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فلا تتساهلوا في هذا الأمر في قضية الذهاب إلى السحرة والله عروض سحرية ويكون فيه تعاون مع الجن والعياذ بالله، فهذا الأمر خطير جدا، قد يصل الإنسان إلى الكفر إذا صدقهم فيما يفعلون، وإذا لم يصدقهم فهو داخل فيه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وكذلك الآن هبت الناس في قضية وهي يجيبون ساحر البيت، أساس ينسون الأطفال وكذا، وهذا يجيبون لهم ساحر، وهو عبارة عن يعني ليس بساحر عادة، يعني والله اللي خاف بعد يجيبون ساحر صج، وإنما هي خفة يد ولعب وكذا. لكن أيضا لا ينبغي لهم أن يسموه سحرا حتى لا يصير كلمة ساحر سهلة العيال هم صغار، الله ساحر وحبونه ويلممونه وساحر وساحر. ساحر يعني كافر، ساحر يعني ملعون، ساحر يعني مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا ينبغي له إنسان في هذا الأمر. إذن وهناك السحر اللي هو التولة اللي يسمونه السحر الصرف والعطف، الذي يكون بين الزوجين ويتعلمون منهم وما يفرقون به بين المرء وزوجه. فننتبه لهذا الأمر. فمن السبع الموبقات إذن الشرك بالله ثم السحر. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل. القتل بالحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق للجماعة. فهذه بعض صور جواز قتل النفس: المرتد، القاتل عمدا، والزاني المحصن. ويدخل في هذا أيضا أهل الحرابة اللي هم مفسدون في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، والجاسوس كذلك يقتل، وكذلك الذي يعمل عمل قوم لوط يقتل. فالشاهد أن القتل إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل. وإذا كان القتل بباطل بدون حق فهذا من السبع الموبقات، قتل النفس المحرمة لا يجوز أن يقدم الإنسان على قتل نفس محرمة. وقد جاء قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما رتب عليها 5 عقوبات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 1، خالدا فيها 2، وغضب الله عليه 3، ولعنه 4، وعد له عذابا عظيما. هذا الذي يقتل النفس. ويأتي المقتول يوم القيامة يقول يا رب سل هذا بما قتلني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول الله تبارك وتعالى وكتبنا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل النفس عظيم عند الله تبارك وتعالى، حتى قال ابن عمر عندما جاء إلى الكعبة قال والله إن شأنك عند الله عظيم وإن دم المسلم أعظم حرمة منك عند الله سبحانه. صوروا دم المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة. وبعض الناس يتساهل يقتل لأتفه الأسباب ويستبيح دماء الناس، يوي له من الله سبحانه وتعالى. فقتل النفس يعني جريمة عظيمة كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال وأكل الربا. الربا أيضا، الربا نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل، وكلاهما حرام. والربا النسيئة أشد حرمة من ربا الفضل، وإذا قال ربا النسيئة محرم لذاته وربا الفضل محرم لغيره أو هو يؤدي إلى ربا النسيئة. والربا من كبائر الذنوب. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، يقول ذكر الله إعلان الحرب على ثلاثة، على أكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأعلن الحرب على المفسدين في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، سماهم محاربين لله ورسوله. والثالث قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالربا والعياذ بالله من هذا، والله تبارك يقول وحل الله البيع وحرم الربا. فالربا ممحوق عند الله تبارك وتعالى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات جل وعلا. وقد تساهل الناس اليوم بالربا لمجرد أنه يريد أن يعيش حياة مرفهة، فيأخذ قرضا ربويا لأجل أن يسافر أو لأجل أن يدرس أو لأجل أن يبني بيتا أو لأجل أن يؤسس بيته أو لأجل أن يتزوج. كل هذا حرام. لابد أن نعلم أن آكل الربا معلن للحرب على الله جل وعلا، والذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله، كما في صحيح مسلم، مزاد غير مسلم كالترمذي وغيره، وكاتبه وشاهديه. يعني الكاتب اللي ما له شيء مجرد يوثق عقدا ربويا، والشاهد ما له شيء لكن اسمه ساعد، وإذا قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. والآن بعض الناس يعتذر يقول أنا ما أكلت الربا، البنك هو اللي يأكل الربا، أنا أدفع الربا هو اللي يأكل الربا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكله وموكله، الآكل ملعون والموكل ملعون، فنحذر. والآن تساهل الناس في هذا بحجتنا كلنا بيصير تاجر، ومو مهم عنده شلون يصير تاجر، فيتساهل في موضوع الربا. وفي حديث عظيم جدا خطير جدا، بس الحمد لله أنه مو صحيح، وإن كان البعض حسنه لكن ظهره لا يثبت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو يأتي على الناس زمان من لا يأكل الربا يصيبه غباره. وهذا الآن هذا شبه واقع الآن، الذي لا يأكل الربا يصيبه غباره، يعني يصيبه شيء منه. فنحذر من هذا، أعاذنا الله وإياكم من الربا. قال وأكل مال اليتيم. اليتيم ضعيف مسكين لأن اليتيم هو كما يقول لا يتم بعد البلوغ، إذن هذا غير بالغ صغير. هذا اليتيم لو تسلط عليه واحد وأكل فلوسه، يقول الله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب. إنسان يتساهل فيأكل مال اليتيم بحجة أنه ما حد يحاسبه، ما حد يدري عنه، وما علم هذا المسكين أن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يدافع عن هؤلاء المساكين، عن هؤلاء الصغار، الله هو الذي يدافع عنهم سبحانه وتعالى. ولذلك رتب عليه تلك العقوبة العظيمة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هو يحسب قاعد يأكل خير وإنه مستفيد فلوس من أموال اليتامى، الله سبحانه يقول له أنت قاعد تأكل نار. وبعد وسيصلون سعيرا. فالله تبارك يدافع عن هؤلاء الصغار، عن هؤلاء اليتامى سبحانه وتعالى. قال والتولي يوم الزحف، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيدا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الله أكبر، باء بغضب. لماذا؟ لأن هذا يعني لو مطالع معهم أحسن، يطلع مع الجيش بعدين يفر بدون سبب، فهذا باء بغضب من الله لأنه فتح ثغر على المسلمين وخذل بقية المسلمين. عندما يرونه يفر تضعف نفوسهم بطريقته هذه. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر من الذنوب العظيمة، فجعلها من السبع الموبقات أي المهلكات. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المؤمنات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالقصد أن المسلم يجب أن يصان عرضه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والعرض يمس باللسان والعياذ بالله. فقذف المؤمنات من كبائر الذنوب التي يلعن بها صاحبها. والآن أيضا تساهل الناس في هذا، يقذفون. طبعا قذف المؤمنات وقذف المؤمنين كله حرام، لكن قال المؤمنات ولم يقل المؤمنين، قال أهل العلم، لأن أثره على المرأة أكثر من أثره على الرجل. يعني المرأة تتأذى أكثر من الرجل، ويصار قذف المرأة أعظم من قذف الرجل لأن أذاه أكثر، تتأذى أكثر. ولذلك خصت هنا بالكلام، وإلا حتى قذف الرجل محرم. والذي يقذف المؤمن أو المؤمنة يجلد 80 جلدة، وهي من كبائر الذنوب بل من الموبقات، لأنه فيه إيذاء لعباد الله تبارك وتعالى، إيذاء لها ولزوجها ولأهلها، وإذا قال للرجل إذا قذف وهكذا. فالشاهد من هذا أن القذف يعني من كبائر الذنوب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، قال ومنها عقوق الوالدين. عقوق الوالدين عكس بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أما العاق الذي يعق والديه فهذا مرتكب لكبيرة. وذاك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الذنوب قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، فجعلوا من كبائر الذنوب. ذكروا بعد الشرك، الشرك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين قد يكون بضربهما، قد يكون بسبهما، قد يكون بإيذائهما، قد يكون بإهانتهما أو غير ذلك. صور كثيرة العقوق، ومنهم قطعهما وعدم وصلهما وهكذا. فعقوق الوالدين أيضا من كبائر الذنوب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. حتى إن الله جل وعلا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفة، أكثر من هذا ماذا تريدون؟ فيحذر الإنسان من عقوق الوالدين. قال: وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم كما جاء في الحديث لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان قاطع رحم، والله سبحانه يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فقطع الرحم من كبائر الذنوب، قد جاء في الحديث أن الرحم تتعلق بالعرش، تقول ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول الله تبارك وتعالى للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. فقطع الرحم من كبائر الذنوب. قال: وشهادة الزور. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كبائر الذنوب، قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. يقول أبو بكر: وكان متكئا، يعني هكذا جالس النبي صلى الله عليه وسلم متكئ، مو ضرورة كذي يعني، بس كان متكئا، وكان يقول لما سئل عن أكبر الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم اعتدل فقال: وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور. يقول: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال أهل العلم: ليته سكت شفقة عليه من كثر ما اهتم بهذا الموضوع، ألا وهو شهادة الزور. والآن الناس يشهدون بالزور إلا من رحم الله تبارك وتعالى، ويتساهلون في هذا، يشهد لابن عمه، يشهد لأخيه، يشهد لأبيه، يشهد لأمه، وهذا من كبائر الذنوب شهادة الزور، بحجة أن أبوي شو سوي يزعل علي، الجماعة يزعلون، وين أودي ويهي، شو أقول لهم، وهو قاعد يرتكب كبيرة والعياذ بالله، شهادة زور. والله ما يبي الناس تزعل عليه، لكن ما هم غضب الله تبارك وتعالى، لكن خلي ينفعون الناس، سيحاسبه الله جل وعلا. فاحذروا، احذروا أن تشهدوا شهادة الزور أو تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فنحذر من هذا الأمر. قال: والأيمان الكاذبة. الأيمان نوعان، اللي هي اليمين المنعقدة واليمين غير المنعقدة، اليمين المنعقدة واليمين غير المنعقدة. اليمين المنعقدة هي تكون لأمر مستقبل ويكون الحلف فيها بالله: والله سأفعل كذا، والله لن أفعل كذا، كله متعلق بالمستقبل، هذا تسمى اليمين المنعقدة. اليمين غير المنعقدة، اليمين غير المنعقدة نوعان أيضا، إما أن يكون الحلف بغير الله سواء كانت المستقبل أو ماضي، طيب حلف بغير الله، أو اليمين الغموس، والمراد هنا هي اليمين الغموس. واليمين الغموس سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار كما تغمس الخبزة في المرق، سبحان الله. الحين لما نأتينا كل خبز نضعه في المرق ماذا نفعل؟ نغمسها. هكذا هذه اليمين الغموس تأخذ صاحبها الذي تساهل حلف بالله كذبا وهو يعلم، فيغمس في نار جهنم والعياذ بالله، لأنه لم يعظم الله جل وعلا، فحلف اليمين الغموس، وهذه ما فيها كفارة، ما فيها إلا التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الكفارة ما تلحق وياها. هذه اليمين المنعقدة هي التي فيها كفارة، أما اليمين الغموس ما فيها كفارة، ما تلحق معها الكفارة، وهو الذي يحلف على شيء مضى كذبا وزورا، يقول: والله ما رحت وراح، والذي يشتري بأيمانه ثمنا قليلا كذلك يحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ويزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المس بالإزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. منفق سلعته بالحلف الكاذب، هذه اليمين الغموس. أما اليمين غير المنعقدة وهي الحلف بغير الله تبارك وتعالى، يقول ذمتي راح أسوي كذا، وراس أمي وبوي راح أسوي كذا، وشرفي راح أفعل كذا، والنبي راح أفعل كذا، والحسين راح أفعل كذا، حلف بغير الله، هذا كله من الشرك. هذا من الشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فنحذر من اليمين. والله تبارك يقول واحفظوا أيمانكم. قال أهل العلم حفظ اليمين في أن لا يحلف إلا بالله. ومن حفظ اليمين أنه إذا حلف وفى، وحفظ اليمين أنه إذا لم يوفي فإنه يكفر عن يمينه، وحلف اليمين أنه لا يكثر من الحلف. والله المستعان. نعم. قال وإيذاء الجار. إيذاء الجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي مصايبة مشاكلة إيذاءه. الذي لا يأمن جاره بوائقه قال النبي لا يؤمن. فالإنسان يحذر من إيذاء جيرانه. قال وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض. أيضا في الدماء في الأموال في الأعراض محرم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من أرض، شبر من أرض يعني كم، ما قال متر، شبر. من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. شنو وهي تسأل حين يأخذ من أرض جاره ويزحف عليه، ما أخذ الشطارة، ما هي شطارة، ستكون ندامة وحسرة. من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجوار، تذكرت الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تصلي وتصوم وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي من أهل النار، هي من أهل النار. لماذا؟ لأنها تؤذي جيرانها. فالمهم أن نحذر من دماء المسلمين ومن أعراضهم ومن أموالهم. لا نأكل أموالهم بغير حق، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالإنسان يهتم بهذه القضية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة الآن. نعم. يقول في بعض المعاملات نقع بالربا من غير قصد لجهلنا، ونكتشف بعدها أن المعاملة ربوية وقد يكون قمارا، فما هو الحل؟ ولا يمكن إلغاء المعاملة؟ طبعا هذا الحمد لله هديك مصحبك. هذا الموضوع وهو أن نقع في الربا بعدين نعرف. طيب ليش ما تسأل في البداية؟ يعني ما يقولون شربة مروقها. يعني الإنسان ينبغي عليه أن يسأل في البداية يعني عن المعاملات. الحمد لله ديكم الله سبحانه. يسأل عن المعاملات في البداية قبل أن يقع في المحظور، ثم بعد ذلك يفعل أو لا يفعل. أما إنه يتساهل ويقع منه المحظور ويقع في الربا ثم يقول بعد ذلك توني أدري، الحمد لله. يكمل الله هذا. فالقصد إذن لا يجوز للإنسان التساهل في هذا الأمر لحجة أنه ما أدري. الحمد لله مجال السؤال الآن يعني سهل جدا. نعم. يقول من اغتاب بلدا أو عائلة معينة، مثل أن يقول هذه العائلة كلهم فيهم كذا وكذا، وأن هذا البلد كلهم كذا وكذا، هل صحيح أنه يأخذ إثم العائلة كلها؟ الحمد لله. أو البلد الذين اغتابهم، هو إذا اغتاب الإنسان يعني عائلة هو اغتاب أفرادا، مثل لما يغتاب مجموعة جالسين، نعم يأخذ إثم اغتياب العائلة كلها. نعم والله المستعان. الحمد لله، هديك الله. يقول حكم من ينشر لبعض المشايخ المبتدع حيث أن هذا الشيخ له بعض المقاطع الجميلة من قصص وحتى في الفقه وغيره، والجهل الناس. الحمد لله، هذه مثال. يقول الجهل الناس أن هذا الشيخ له مقاطع أخرى خطيرة على الناس على دينهم، مما فيه مخالفة المنهج الصحيح ومعارضة النصوص بالرأي والتعرض للثوابت الشرعية. الحمد لله، علقت العدسة. على كل حال لا ينبغي التساهل في هذا الأمر، وهو نشر أقوال ومقاطع لمن هم على غير السنة. الحمد لله. يقول إذا كنت مظلوما ولا أستطيع أن أفعل شيئا لكي أرد ظلمي، ماذا أفعل؟ هل يكون لي أجر الصبر؟ نعم طبعا لك أجر الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة أصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحمد لله. يقول ما سر تشييع 70,000 ملك لسعد بن معاذ؟ يعني بيان كرامتي عند الله تبارك وتعالى ومحبة الله له. يقول بعد الطلاق مباشرة ماذا يفعل الزوج والزوجة بعدها، وما هي الإجراءات؟ نرجو توضيحها. حسب، إذا كان هذا الطلاق رجعيا يعني الطلقة الأولى أو الثانية، فالأصل الحمد لله. إيش رأيك نوقف؟ لأن الظاهر خلاص نأجل الأسئلة لغد إن شاء الله تعالى، لأن العطاس شوي زاد، ودنا نفسد عليكم هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.